الأخ هاني فاروق تفضل. كنت أرسلت لفضلاتكم إيميل بخصوص ملف الزكاة، ولكن للأسف يعني لم أتلقى الرد. هذا أمر. الأمر الثاني في مسألة تعليق الطلاق على شرط، هل هناك فرق بين أن توقع الزوجة شرط عنادا لأنها تريد أو لأنها أرادت الطلاق، يعني الزوج علق شرط فهي امتثلت الأمر ولم تفعل ما شرطه الزوج حتى لا يقع طلاق، ثم لما حدث بينهما خلاف فعلت الشرط حتى يقع الطلاق، هل بذلك تكون هي التي تطلب طلاق وتسقط حقوقها أم لا؟ أنه هناك مسألة في الطلاق قبل الدخول. كان فضيلتكم أننا في مصر يعني يكثر وقف العقد، ففي الغالب إلما رحم الله يحدث إرخاء للستر وربما يحدث بعض القبولات أو بعض المباشرات حتى ولو كان دون إيلاج، فإن ذلك حكم الدخول. لكن حينما يحدث الطلاق يحرر رسميا في الوثائق الرسمية أنه قبل الدخول. لكن السؤال، هل إذا تحاكموا إلينا وطلبوا الفتوى هل نفي بأنه إذا حدث يعني إرخاء للستر قبل أو مباشرة أو ما إلى ذلك بما يوجب أنها تكون في حكم المدخول عليها، هل نفتي بأنه تأخذ مهرها كاملا وشكها كاملا وجميع حقوقها لا عن نصف لأنها غير مدخول بها؟ وجزاكم الله خيرا. الأخ يسأل يقول بالنسبة للطلاق، إذا كانت امرأة طلقها زوجها طلاقا مشروطا، يعني شرط شرطا معينا على هذا على حصول هذا الطلاق، ولم تفعل المرأة ما كان شرطا في الطلاق حتى حصلت مشكلة بينها وبين زوجها ففعلت هذا الشرط حتى يقع الطلاق، فهل تعتبر هذه كأنها هي التي طلبت الطلاق وتسقط حقوقها؟ الجواب لا تعتبر كذلك. التي تطلب الطلاق لا بد أن يكون ذلك عند القاضي، فإذا طلبت الطلاق عند القاضي أو بالمفاهمة والاتفاق مع الزوج فيكون هذا من ضمن الشروط التي يحصل بها الطلاق، أن تتنازل مثلا عن حقوقها أو أن تطلب الخلع، وإذا طلبت الخلع فإنها يجب عليها أن ترد عليه المهر إذا رأى القاضي أحقيتها في هذا الأمر. وأما إذا كان الزوج قد علق الطلاق على شرط وهي فعلت هذا الشرط حتى وإن كانت نيتها أن يحصل الطلاق، فالزوج هو الذي علق هذا الشرط وهو الذي طلق، وليست بذلك يعني يسقط حقها أبدا، وإنما تأخذ حقوقها كاملة لأن الذي طلق هو الزوج. ثم هناك مسألة وهي تعليق الزواج الطلاق على شرط، فهذه مسألة خلافية، وبعض المحققين من أهل العلم وكلامهم في هذه المسألة قوي يعتبر هذا ليس بطلاق، لأن الرجل لم يرد الطلاق حقيقة وإنما أراد مثلا أن يمنع المرأة من شيء معين وهو الذي علق عليه الطلاق، فإذا كانت هذه هي النية فيعتبر هذا ليس بطلاق عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه. فهذه نقطة توضع في الحسبان أيضا. ومسائل الطلاق يرجع فيها إلى القضاء حتى يبت فيها ويفصل، فلا يحصل بعد ذلك إشكال بين العوائل، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ عدلي، هل سيمكنك أن تترجم؟ بارك الله فيك. Question was related to a divorce with the condition that a husband say to his wife, if you do such and such, you'll be divorced. Basically, this issue among the Saudi did not agree about it because they consider that such condition is not been a reason for divorce, because the husband didn't meet the divorce, but he intend by this to threaten her or to put some kind of pressure on her for such a thing. But nevertheless, if a man made a condition and the woman did not come to this condition, but later on for some kind of disagreement between her and her husband, she decided to do a condition so she can be divorced. The sheikh said this is not going to be a khul'a. But anyway, this matters of divorce and khul'a and things like this, it has to be taken to Islamic court, and also this is like individual cases. We cannot take it and apply it to each case that we know about it. So in this case, the woman is not going to be a divorce, and for husband to share the divorce at the request for this woman, and it should be something different from what is said. Talaq mu'allaq, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.